يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا فَعَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، عشنا مع خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك، عشنا مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الصيد ضيف من هذه الرحاب العطرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم من رحابه صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة.